الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقبل أن نبدأ نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا على أن يعني ذكر يوسف عليه السلام بأن السجن أحب إليه مما دعي إليه لا شك أن هذا يعني كما قال الله تعالى عنه، لكن ذكرنا نحن لو أنه سأل الله العافية لكان خيرا له، هذا مروي في بعض التفاسير والأولى ألا نقول ذلك، نترك الأمر مدام أنه لم يثبت بإسناد صحيح عنه أنه لم يسأل الله العافية، وما يدرينا لعله سأله والله سبحانه وتعالى قدر له هذا الأمر، وكان هذا من العافية في ذاته بالنسبة له وزيادة في البلاء والاختبار له. على كل حال الأولى البعد عما يعني عن التخرص والظن، ويكفينا ما حكى الله عنه وما حصل في يعني وما ذكره في القرآن من أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيدهن. جزاك الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: يقول لهما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولكن لم يعينه لئلا يحزن ذاك، ولذا أبهمه في قوله وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا، ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه وهو واقع لا محالة. وقال عبد الله بن مسعود: لما قالا ما قالا وأخبرهما قالا ما رأينا شيئا، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أن الله قضى ذلك وقضاه عليهما، فإذا هذا الأمر يعني واقع لا محالة، سواء كان الآن أو بعد الآن هذا ليس مذكورا، وإنما سيكون هذا يقينا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم لئلا يشعره أنه المصلوب، قال له: اذكرني عند ربك، يقول: اذكر قصتي عند الملك. فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. وأما البضع فقال مجاهد وقتادة: هما بين 3 إلى 9. وقال وهب بن منبه: مكث أيوب في البلاء 7 ويوسف في السجن 7. نعم سبحان الله، يعني مهما حاول الإنسان أن يتخذ بالأسباب فلا يكون إلا ما قدره الله. لذلك يسعى المرء عند البلاء لا يسعى في رفعه سريعا، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله نافذ فيه، وما ابتلاه الله إلا لحكمة. فحكم البلاء والنظر إليها مهم جدا، أنه ليس بمجرد أن يقع البلاء أن ندعو الله أن يرفعه، لأن حكمة الله في البلاء لم تتحقق بعد. ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولكن عليه أن يتخذ بأسباب الرفع دون أن يستعجل ذلك. نعم، يعني ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة مثلا، فلو أنه تاب واستغفر لعله، لكن لا يستعجل ذلك وينتظر الفرج السريع، لأن لله حكمة في هذا البلاء. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمرائه وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك واعتذروا إليه بأنها أضغاث أحلام أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها

ربي غفور رحيم. يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأينقه، فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال ائتوني به، أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه. ففي المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني أجاب الداعي بمجرد أن طلبه الملك كان قد يعني استجاب مباشرة، لكنه تريث يوسف عليه السلام وقال ارجع إلى ربك حتى تظهر براءته أولا قبل أن يخرج. فهذا من صبره وحلمه ويعني كثرة تحمله كل هذه الفترة 7 سنين أو أكثر أو أقل وهو في السجن، ومع ذلك لما جاءه الفرج وجاءه يعني المخرج من هذا السجن مع ذلك لم يبادر حتى يظهر الله سبحانه وتعالى صدقه. وسبحان الله، قدر الله عز وجل أن براءة يوسف عليه السلام ظهرت للجميع ومن الجميع، فالنسوة يعني اعترفنا بهذا واعترفنا بأنه يعني صادق، والمرأة كذلك، والشاهد كذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى أظهر براءته. والسنة كما قلنا سنة الابتلاء لا بد منها في الأنبياء والرسل فمن دونهم من المؤمنين، وكلما ازداد إيمان العبد اشتد عليه البلاء ليرتفع عند الله جل وعلا. فالذي حصل ليوسف، الذي حصل لعائشة رضي الله عنها اتهام في عرض، ولكن الله سبحانه وتعالى من سنته أيضا أن يظهر براءة من ابتلي بمثل هذا البلاء. بارك الله فيكم. وقوله تعالى قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن كلهن وهو يريد امرأة العزيز ما خطبكن، أي شأنكن وخبركن، إذا راودتن يوسف عن نفسه يعني يوم الضيافة. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هي راودتني عن نفسي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي. تقول المرأة ولست أبرئ نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه، وكان والعبد ينبغي أن يستعيذ بالله من شر النفس، فالنفس أمارة بالسوء، وهناك أشياء تأمرك بالخير الله سبحانه وتعالى جعلها لك. واعظ الله في قلب كل مؤمن يأمرك بالخير، هناك نصوص شرعية تأمرك بالخير، رسل أمرك بالخير، وهناك أمور جعلها الله سبحانه وتعالى تأمرك بالشر، منها النفس الأمارة بالسوء، وشياطين الإنس والجن أيضا يأمرون بالسوء والفحشاء، والله عز وجل هو الحافظ، والله جل وعلا. فمن يعتصم بالله يهدي قلبه ويصرف عنه السوء والفحشاء ويقي شر نفسه. أيضا بطانة السوء، بطانة السوء أيضا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي كما جاء في الحديث. نعم. إلا ما رحم ربي، أي إلا من عصمه الله تعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب، الآيتين إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. والقول الأول أقوى وأظهر، لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. نعم، هذا هو الصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نأخذ درس البخاري إن شاء الله.